بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. إخوتي الطلاب، أخواتي الطالبات، إليكم درس الجمعة من البيقونية في علم الحديث الشريف من محضرة أهل النيني، الدرس 24 بتاريخ 11 مايو 2018. والفرد ما قيدته بثقتي أو جمع أو قصر على روايتي. والفرد ما قيدته بثقتي أو جمع أو قصر على روايتي. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، تبرأت من حولي وقوتي واعتصمت بحول الله وقوته. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم. رضي الله عن الصحابة لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سيد عبد الله، لهن تابع إن شاء الله مع البيقونية كما قدمتم. والفرد ما قيدته بثقتي أو جمع أو قصر على روايتي. معناها اليوم عندنا الإفراد، والله ما اللي نقوله الحديث الفرد، هذا كله يطلق عليه وهذا المفرد. هذا الحديث الفرد معناها عنه هو اللي قالنا عنه ما قيد بثقتين، والله ما اللي قيد بجمعين، والله بالقصر على روايته. معناها عنه ذاك التفرد فيه إما نسبي، واللي قال ما قيدته بثقتي ذاك كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الأضحى بقاف واقتربت الساعة، فهو مقيد بضمرة ابن سعيد، فلم يروه ثقة غيره، وقد رواه الدارقطني من رواية ابن لهيعة وهو ضعيف. هذا الحديث هو الفرد بالنسبة إلى ثقتي، ذاك هو الفرد ما قيدته بثقتي. والله ما اللي قيدته بجمعين، كيف حديث تفرد به مثلا البصريون أو الكوفيون أو المكة قاع، كتفرد أهل البصرة بالأمر في حديث أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقرأ بفاتحة الكتاب. هذا رواه الطيالسي عن همام عن أبي قتادة عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، فهؤلاء كلهم بصريون. والله ما اللي عود فم الفرد ما اللي فم معناها عنه خاص بقبيلة معينة، كما لو كانوا كلهم من أهل هاشم مثلا. ومن ذلك الحديث الذي أخرجه الحاكم في علوم الحديث بسندين، كل رجاله من أهل هاشم، كامل من أهل هاشم. معناها عن الفرد توفي ما أن يكون منسوب إلى ثقة، وإما أن يكون مرتبط بجمع، وإما أن يكون ملي ببلدين، فكامل كل إن قالوا عنه فرد. أو قصر على روايتي، معناها نقول مثلا لم يروه عن فلان إلا فلان، قال العراقي أو عن فلان نحو قول القائل لم يروه عن بكر إلا وائلي. هذا كي حديث السنن الأربعة عن سفيان بن عيينة عن وائل بن داود عن ابنه بكر بن وائل عن الزهري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أولم على صافية بسويق وتمر. قال ابن طاهر في أطراف الغرائب غريب من حديث بكر بن وائل عنه تفرد به وائل بن داود ولم يروه عنه غير سفيان بن عيينة. الإفراد هذا هو اللي يقول فيه السيوطي في الفيتو، الفرد إما مطلقون من فرد راو به فإن لضبط بعد رد، وإذ يقرب منه فحسن وبلغ الضبط فصح حيث عن، ومنه نسبي بقيد يعتمد بثقة أو عن فلان أو بلد، فيقرب الأول من فرد ورد، وهكذا الثالث إن فردا يرد. واللي يقول في سيدي عبد الله فطلعه، واللي يقول والمفرد النسبي ما يقيد بثقة. قال سابق ذاك والمفرد المطلق غير ما فرض. قال متواليه والمفرد النسبي ما يقيد بثقة، ومثل ذاك بلد أو عن معين كما عن بكري لوائل، ونحو ذاك فدري. وليس في أقسام ذا المقيد ضعف لفردها عنها لفرديتها فلتقتدي، وليس في أقسام ذا المقيد ضعف لفرديتها فلتقتدي. هذا هو الإجابة. فيه الضعف والضعف والضعف. الضعف والضعف بالضم معناها الشتوء خلاف القوي، الضعف والضعف. والضعف الصح هو مهل الشيء معناها شيء قد معناها أضعاف. قال الضعف والضعف خلاف القوة، والضعف مهل الشيء دون مريتي. ذاك الضعف والضعف والسيان كله خلاف القوة، والضعف الصهو وهو اللي مهل الشيء. لكن وقفوا عند وما بعلة غموض أو خفا معلل عندهم قد عرف. أشكركم، السلام عليكم.